السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من الأدب الخامس عشر الذي أطلنا في بيانه وبيان حكمه، ألا وهو إجابة الدعوة. وذكرنا في المجلس الأخير الأعذار التي تسقط بها إجابة الدعوة، ومن ليس له أن يجيب الدعوة، وذلك الذي لم يرسل إليه بها. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. هذا هو الأدب السادس عشر، هذا الأدب السادس عشر، وهو لعق الأصابع، ونضم إليه نزيد وسلت الصحفة. لعق الأصابع وسلت الصحفة، ومعنى السلت أي مسحها إما بالأصبع وإما بالخبز، المهم أن لا يبقي شيئا في الصحفة من إدام ونحوه، هذا يسمى سلت. وأصل السلت إذا أمسكت شيئا وعصرته، مثلا إذا أمسكت شيء مثلا وعصرته جيدا هكذا، هذا يسمى السلت. وهذا الأدب من آداب الإسلام الحسنة في الطعام، وهو أنه إذا انتهى المسلم من طعامه فإن من السنة أن لا يسارع إلى مسح يديه وغسلهما، مسحهما بالمنديل أو غسلهما بالماء، وإنما السنة أن يلعقهما، يلعق يديه أو يده، لأنه غالبا يأكل الإنسان بيده اليمنى لكن قد يستعين في التقطيع وغير ذلك باليسرى، فيلعق أصابع يديه، واللعق يكون بالفم، باللسان يلعق، يعني يمسح أصابع بفمه، هذا هو اللعق. ثم أطلق على كل شيء يحمل مثل الملعقة أداة اللعق، وإلا الأصل أن اللعق يكون باللسان أو الفم. يفعل ذلك قبل أن يمسحهما، قبل أن يمسح يديه وأصابع يديه أو يغسلهما، من السنة أن يلعقهما هكذا، يلعق رؤوس أصابعه، ولا يمنعه الترف البارد، لأن هذا الترف بارد في الحقيقة، لا يمنعه الترف والكبر من أن يفعل ذلك ويتنزه ويترك هذه السنة. ولو تأمل جيدا لوجد أنه قبل قليل كان يأكل بها، فلماذا يعاف ذلك؟ هو قبل قليل كان يأكل بأصابعه، فلا غرابة في أن يلعقهما بفمه، وذلك أدعى للبركة، أي سبب من أسباب حصول البركة في الطعام كما سيأتي. وهذا أيضا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمسلم من شأنه أن لا يستحي بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ينشرها ويعلمها الناس ويبين لهم أن هذا فيه بركة. وكذلك قلت من السنة سلت الصحفة، أن يأخذ ما بقي من الطعام إما بأصبعه يمسحه أو بخبز، ولا يدع ما بها من طعام، لا يترك ما بها من طعام. وقد ذكر المؤلف لهذا الحديث أو لهذا الأدب خمسة أحاديث، لكن الذي ينظر في هذه الأحاديث الخمسة يجد آدابا أخرى ذكرت، لذلك سنذكر آدابا أخرى ونحن نشرح هذه الأحاديث، نمر ببعض الآداب ذكرت عرضا ونحن نجعلها أدبا مستقلا ونشرحه. خمسة أحاديث وليس منها أكرم الإناء، فإن هذا من وضع الجزائريين، كان حديث وضعه الجزائريون، هذا ليس له أصل، هكذا وضعه الإخوة، أكرموا الإناء، ولكن المعنى صحيح بمعنى أنه يمسح الإناء ولا يترك ما به من طعام وإدام ونحوه. أما الحديث الأول فهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. أعيد لفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بلعق الأصابع، وهذا الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب باتفاق العلماء، والحكمة من ذلك نص عليها في آخر الحديث فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، والبركة هي الزيادة التي يضفيها المولى تبارك وتعالى على رزق العبد، فهو أمر لا يؤمن به إلا المسلم ولا يستشعره إلا التقي، فيقنعه الله تعالى بذلك الطعام، ربما هو لم يشبع بعد لكن إذا لعق أصابعه شبع، ولا بد أن تستيقن بهذا الخبر وتذكر دائما قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أي إذا تيقنت ما أخبرك به الله أو ما أخبرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تيقنته فإنك ستجد ثماره. فالمشكلة لدى الأمة اليوم هي قلة اليقين، قلة يقينها في مثل هذه النصوص، لذلك حرموا كثيرا من الخير، أي ولو قل الأكل، الأكل قليل في تأكله لا تدري أين هي البركة، ربما كان في ذلك وربما كان فيما تلعقه من أصابع، وإنما جمع الأصابع، لاحظ ما قالش أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بلعق الأصبع الأصابع، إنما جمعها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل إذا أكل ويستعمل أصابعه الثلاث، يستعمل أصابعه الثلاث وهو الإبهام و التشهد، يعني المسبحة الناس سميها السبابة، يتسبيها كيتسب واحد ديروا هاك بين اللي سماها سبابة كان نارفي ذاك النهار كان زعفان سماها سبابة، وإلا هي مسبحة والعرب سمتها سبابة قبل ما جاء الإسلام، يجوز سميها سبابة ويجوز سميها مسبحة لصحة كل منهم. والوسطى يأكل بها عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجعلنا نتحدث عن أدب آخر وهو الأدب السابع عشر، الأدب السابع عشر، وهو الأكل بثلاث أصابع، الأكل بثلاثة أصابع. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث، هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، غير يكمل الأكل يلعق، وكما قلنا احنا بدرجة ثانية يلحس أصابعه الثلاث، هذا يفيد أنه كان يأكل بثلاث أصابع، بثلاثة أصابع، طبعا لما قال أصابعه الثلاث كان مفترض الثلاثة، لكن الأصبع يذكر ويؤنث، تقول هذه أصبع وهذا أصبع والأكثر هذه أصبع، هذا أكثر شيء، لذلك تقول لعقتها الأصبع واحدة. وروى مسلم أيضا عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، ويلعق يده قبل أن يمسحها ويلعق يده. قال لك ربما كان باليد أثر من آثار الأكل فتلعقه قبل أن تمسح، قبل أن تغسل تلعق أصابعك، كذا ما فيش مشكل. وقد يلعق، قد يعلق شيء باليد فتلعقه، وجزاء العلق اللعق، اتفقنا؟ إذا علق شيء باليد فتلعقه، وهذا فيه بركة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويؤخذ من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن السنة الأكل بثلاث أصابع، السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا، يعني يجوز إنسان يأكل، لكن الأفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن ابن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث. واسمع إلى كلام القاضي عياض رحمه الله، قال رحمة الله عليه: والأكل بأكثر منها، والأكل بأكثر منها يعني ليأكل خمسة، هذا ترى بعض الناس ربما أكل بأربعة أصابع خمسة أصابع لغير، ومش واجب، لكن اسمع كلام القاضي وش يقول: والأكل بأكثر منها من الشره، الشره والجشع كما نقول احنا الملهوف، هذا الشره وسوء الأدب، من الشره وسوء الأدب، أي فيه أدب سيء، وتكبير اللقمة. قال هذا يدل على أنه كبر اللقمة، علاش استعمل؟ كاين بعض الناس هاك جيب له ملعقة يقول لك هذه صغيرة، هي كبيرة بالحق، لكن يقول لك جيب له غرة تهنى، صح كاين ما يقنعش. كاين حديث ضعيف: يا بني صغير اللقمة وأطل المضغة، وهذا المعنى من أعظم المعاني، يعني المعنى هذا رائع جدا لقوته ولصحته في المعنى، ظنوه حديثا وإلا هو جيد. شوف، أطل صغر اللقمة وأطل المضغة، فإذا صغرتها طحنتها الأسنان والأضراس جيدا، الأضراس عملت عملها لصغرها، هنا عملت حاجة كبيرة يعني خلاص طحنت المعدة، يبقى العمل تاع المعدة يسير ما تتعبش بزاف، تطحن المعدة الباقي بسهولة. صح، كي أنت الآن تكبر تكبر اللقمة، جا الهيئة هذيك مش منيحة، فمك مليء لا تمضغه جيدا ويقع على المعدة ثقيلا فيصعب ويعسر عليها هضمه، لذلك هذا مهم. قالك فيه من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر لذلك، فإن اضطر إلى ذلك كيف؟ قالك لخفة الطعام، كان بعض الطعام تقدر تشده ثلث أصابع لخفته تقدرش، وعدم تلفيفه تقدرش تلفه في ثلث أصابع، قال لك يدعمه بالرابعة أو الخامسة ما فيش مشكلة، يعني هو سوء أدب إذا استطعت أن تأكل بثلاث أصابع وتركته، لذلك جعلناه أدبا، هو الأدب السابع عشر. وهذا الطعام الذي لديك قلنا يمكن يكون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدري أي الطعام تكون فيه البركة، يمكن يكون في الصحن الحمد لله ربي قنعك به، ربما يكون في أصابعك، ربما يكون في الطعام اللي طاح، كان طعام يقع من الأرض على الأرض منك على الأرض، ربما كان ذاك هو الطعام الذي فيه البركة، مفهوم؟ لا تدري. كان من السنة وهو الأدب الثامن عشر، أدب الثامن عشر التقاط الطعام الواقع على الأرض، التقاط الطعام الواقع على الأرض. إذن الأول الذي بدينا به لعق الأصابع وسلت الصحفة، تأسلت الصحفة جيدا ولو بأصابعك والعقاء، ولا أستعمل المنديل في آخر المطاف، في آخر المطاف، ثم الأكل بثلاث أصابع، ثم التقاط الطعام الذي يقع على الأرض. وفي هذا الحديث الثاني نستمع إليه، قال وعنه يعني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. هذا الحديث رواه مسلم أيضا عنه، أي عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، أي إذا وقعت اللقمة التي يمكن أن تحمل، أما التي لا يمكن أن تحمل فهذه لا تحمل، لا يلتقطها، فليرفعها وليمسحها إذا علق بها شيء من رمل أو أذى، يمسحها مثل التمر ولا الخبز ولا، لا يدعها وفاكهة ونحوها، وليمسحها ويميط عنها ما بها من أذى، وليأكلها ولا يبالغ في الترف، لأنه هذه من صفة أهل الترف، من صفة أهل الترف أنهم يفعلون، يتكبرون عما يسقط. ودائما هذه الصفات الطيبة إذا جاءت من ديننا سبحان الله يزهد فيها الناس، يزهد ويستحون بها، لكن إذا رأوا الكفار يفعلونها افتخروا بهم، قالوا شوف شوف التواضع. فهذا في الحقيقة يعني تكبر على ما سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس مخلا بالأدب. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس أدبا، أحسن الناس أخلاقا، فما فعله فهو قمة في الأخلاق وقمة في الأداب، وسيعلمه الناس ولو بعد حين، لو تأمل الناس بعد حين يدركون أن هذا هو الحق. وفي ذلك أيضا حديث أنس، صحيح مسلم يؤكد هذا، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث سابق اللي جبته لكم تتمته، وش قال مقبل؟ إذا أكل، إذا كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، نسلت القصع، أمرنا استحباب، فإنكم لا، وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال النووي، اسمع وش قال: ومعناه والله أعلم إن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، خاصة إذا جاء بسم الله وأكل باليمنى وأكل مع الجماعة، يعني في أسباب، وهو لا يدري تلك البركة أفيما أكل في وشكلة، أو فيما بقي في الصحفة، أو فيما بقي عالقا بيده، أو فيما بقي أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، لا يدري اللقمة، هذا كلام نووي. إذن فليحرص على تحصيلها، هكذا يقول، إذا ما كنتش عارف أين هي البركة فأيضا احمل الطعام الذي وقع وامط عنه ما به من أذى وكلها، ولا يمكن المسلم الشيطان في قسم من طعامه، ما يمكنوش من ذلك، لا يمكنه من ذلك. وقد نقل صاحب الروضة الندية صديق حسن خان حكاية حدثت، قال: زارنا ذات يوم أحد أو رجل من أصحابنا، واحد جاي زورنا، فقربنا إليه شيئا طعاما، فبينما هو يأكل أو يأكل يأكل، إذ سقطت كسرة من يده، كسرة يعني خبزة، وتدهدهت في الأرض، بدأت باكل فيها خبزة تدحرت شوي، تخترت صيبها كده خبزة بتحنا تصيبها لها، ما فيش مشكلة هذه، لا بعدت شوف منيح، تدهدهت، فجعل يتبعها، شو رحمة واحد، فجعل يتبعها وجعلت تتباعد عنه، هو يجري وراه يتباعد، وده عجيب، لا شيء عجيب. قالك حتى تعجب الحاضرون بعض العجب، هذا يحكيها شكون؟ صديق حسن خان يعني، حدثت له يشوفها. قالك حتى تعجب الحاضرون بعض العجب، وكابد هو في تتبعها بعض الجهد، تعب من بدأت هنا في الخبزة، ثم إنه أخذها فأكلها، مكنه الله منها حكمها وراح. فلما كان بعد أيام، راح ذاك الضيف ما أدري شو عمل، قال لك تخبط الشيطان إنسانا، الشيطان صرع إنسان وتكلم على لسانه، انطق على لسانه، فكان فيما قال، اسمعوا ايش قال: إني مررت بفلان وهو يأكل فأعجبني ذلك الطعام. خبز بين زاهد الشيطان. فأعجبني ذلك الطعام فلم يطعمني منه شيئا. شو معنى لم يطعمني منه شيئا؟ قال بسم الله، لكن يبقى له حظ الواقع على الأرض. فلم يطعمني منه شيئا، فخطفته من يده. شفت علاج؟ فخطفته من يده فنازعني حتى أخذه مني. فهمت؟ كي زعفر أخذ فرسي ذلك راح صرعه. شاهد هذه الأمور الغيبية تراها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا لا نترك هذه اللقمة الواقعة على الأرض للشيطان، ونعلم أبناءنا مثل هذه الآداب حتى ينشأوا عليها. نكمل الحديث، قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل، ولا يمسح يده بالمنديل. والمنديل اسم يطلق على القماش، طرف القماش، قطعة من القماش يمسح بها، هذه التي نعرفها. ولما كان الإنسان الذي يعمل في المطاعم يمسح الطاولة سمي نادلا، وإلا هو مسكين يسر به كذا يسميه نادل فقط، يمسح برك سمي نادل، تعرفوا اللي يسموه النادل لأنه يمسح، يمسح الشيء. حتى قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. المعنى واضح كالحديث السابق. وعنه أي وعن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث من نفس لفظ واحد يعني المعنى واحد، قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قوله: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فيحضر أثناء نزع الثياب لينظر عورتك، لذلك ستر ما بين عورات المسلمين وأعين الجن أن تقول بسم الله. ويأتي الإنسان وهو يجامع زوجه، ويأتي الإنسان وهو يأكل لا يدع شيئا من شأن الإنسان إلا أتاه في ذلك، ويأتيه في صلاته، ويأتيه في عند تصدقه، يأتيه عند كل أمر، فلا يدعه يعمل شيئا إلا ويجعل له فيه حظا. لذلك أمرنا بالتعوذ في كل وقت، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في بيان فضل التسمية، في بيان فضل التسمية وأنها مما يطرد الشيطان، مما يطرد الشيطان، حتى أنت لما تغضب تسب الشيطان قول بسم الله، فإنه يصير مثل الذباب، يصير مثل التساغر، كان لو تسبه يصير مثل الدار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أيضا فيه الآداب المذكورة، يعني يلتقط ما وقع على الأرض. وشفنا الحسن لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فأكلها، لم ينكر عنه النبي صلى الله عليه، إنما أنكر عليه لعلها تكون من تمر الصدقة، وإلا هذا هو شأنهم، لا يترفعون على الأكل ولكن يميطون ما به من أذى. قال: رواه مسلم وابن حبان في صحيحه وقال، هناك إن زيادة أدب ماشي داخل تحت الأدب تعلق الأصابع لكن طريقة أخرى. قال: فإن الشيطان يرصد الناس، يرصد بمعنى يترقب، ومنه سمي برج الرقابة مرصد، برج الرقابة هذا يسمى مرصد، والرصد الرصد الجوي ونحوه. ومنه إن ربك لبي المرصاد، أي يترقب حالك. قال: فإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه، أو طعامه، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها هو، يلعقها يلعقها غيره. قال العلماء قال هذا الحديث تضمن إرشادا آخر، مو بس لعق الأصابع أنت تلعقها، ولكن يجعل غيره يلعقها له كالزوجة، كالزوجة. وهذا من عظيم أسلوبه صلى الله عليه وسلم في العشرة الزوجية، من عظيم أسلوبه في ذلك، لأن هذا الفعل يجلب الألفة ويجلب المودة. وقد يأنف كثيرون من هذا الفعل، قد تأنف المرأة ربما من هذا الفعل، ولو كان من عادات الغربيين لسارعوا إليه وكانوا لتطبيقه من الأولين. فهذه الزيادة التي وجدت في هذا الحديث شو هي؟ يلعقها هو أو يلعقها، لكن لم يرويها فقط ابن حبان، بل ذكر المؤلف آخر حديث الخامس، حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. إذن الحديث أين؟ في البخاري ومسلم، ثم في البخاري: حتى يلعقها أو يلعقها. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. تتمة الحديث، هذا الحديث رواه مسلم، تتمته لم يذكرها المؤلف، قال: وليسلت أحدكم الصحفة يبارك لكم، وليسلت أحدكم الصحفة يبارك لكم. تضمن هذا الحديث إذن أدبين: لعق الأصابع وسلت الصحفة. خمسة أحاديث عن عدد من الصحابة وما لم يذكره كلها تؤكد هذا الأدب، فلا يغفلن المسلم عنه وليعلمه أهله وأولاده. مما يلحق بهذا الأدب يعني نتبعه، يلحق به يعني يقرب شوي منه قريب منه، وهو الأدب التاسع عشر: عدم إلقاء الطعام. تقول إذا قلت هنا إذا كان التقاطه تلقيه، اسمعني: عدم إلقاء الطعام الذي يقع فيه الذباب، عدم إلقاء الطعام الذي يقع فيه الذباب، نذكره زيادة على ما سبق لم يذكره المؤلف. فالذباب اختلف أصلا في هل هو جمع، تعمل مشاكل الذباب حتى في الأصل تاعه، هل هو جمع ولا مفرد، اختلف العلماء، اتفقوا على أنه اشتق من الذبذبة وهي الاضطراب وكثرة الحركة، وصح يزغب بزاف، كثرة الحركة والاضطراب فسمي ذبابا، بل أطلق لفظة الذباب حتى على النحل، ليقرأ الفقه في باب زكاة العسل أو حتى ما يؤخذ من الخراج، الخراج وما يأخذه المسلمون من المشركين من الكفار من خاصة من أهل الكتاب، فاختلاف الفقهاء هل الجزية خاصة بأهل الكتاب ولا حتى المشركين، هي بأهل الكتاب بنص القرآن، بالمشركين حسب اجتهاد الحاكم ينظر فهم الجزية. أنت لا يجوزناش احنا نحارب مباشرة أهل الكتاب، نعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، لكن المشركين الحاكم ينظر حسب القوة والضعف على المسلمين حسب الحاجة فهم، له أن يقتلهم أن يقاتلهم يعرض عليهم الإسلام وينتقل إلى القتال، وله أن ينتقل إلى الجزية. وهذا كنا قد بسطناه في مجالس السيرة وفي مجالس أخرى لا أدري أين، مهم مش يبقى في الطارق، مش مجالس الطارق، أظنه في تفسير سورة آل عمران في الحديث عن أهل الكتاب الفرق بينهم وبين المشركين. ف فالذباب هذا قاعد في الذباب تدون دانا أهل الكتاب فين في الوثني دال التنصيق. هذا الذباب إذا مشتق من الذبذبة وهو كثرة الحركة والانتقال. وهل هو جمع ولا مفرد؟ اختلفوا فيه، فبعضهم يقول الذباب مفرد، الذباب مفرد، الذباب مفرد. قال الله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي واحدا، ذبابا واحدا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب، هذا الذباب واحد، شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال إذن الذباب مفرد، والجمع اسمعني ذبان. احنا علاش نقولوا اش نقولوا في الجمع؟ قولوا الذبان، قولوا الذبان، هنا قسناها ما شاء الله، هنا رأنا لباس، وين يكون ذباب نقيسوه؟ لا لا كاين دوك تشوف خطأ نقوله في المفرد نغلطو احنا، لا باس احنا متمكنين في الذباب. المفرد ذباب والجمع ذبان، نظيره مثل غراب وغربان، غراب ذباب وذبان غربان، قال كيف كيف. وهذا جزم به أبو هلال العسكري وغير واحد من أهل العلم، وخطأوا غيره، قال ذباب واحد والجمع ذبان. ومنهم من أجاز، وش قال؟ لا، قال الذباب جمع والمفرد ذبابة، والمفرد ذبابة، إذن الجمع شو؟ قال ذباب والمفرد ذباب، ذبابة. قال ابن المنظور، اسمعني ابن المنظور وابن سيدة في المحكم والجوهري في الصحاح وفيروز أبادي في القام، كلهم قالوا من الخطأ أن يقال في المفرد ذبانة، ذبانة هذه من الخطأ، لأنه علاش تشبه الجبانة؟ ذبانة هذا خطأ لا يقوله أحد، إما أن تقول ذباب والجمع ذبان، أو مفرد ذبابة والجمع ذباب، هذان قولان، والله تعالى أعلم أي القولين هو الصحيح. لكن لينظر للآية يعني يميل إلى القول الأول، قول أبي هلال العسكري. لكن من ذكرت ابن منظور، فيروز أبادي، جوهري، ابن سيدة، هؤلاء أساطين اللغة، هم الذين يضعون أعظم المعاجم على الإطلاق في اللغة العرب هذه، فالله أعلم. من عجيب أمره يذكر العلماء أمورا أن رجيعه، رجيعه أي فضلاته لا تكاد ترى، لكن ترى على الثوب، قال لك على الثوب الأبيض سوداء وعلى الثوب الأسود بيضاء، قال لك هذا من عجيب تاع مشاكل، هذا سكارة، قال انت وضع عليك راجع، شفت في الأسود بان، قلت له مليون ألبس الأبيض أقول لك أسود، مهم يبلك علاش الذباب؟ شوف الذباب شكل يكون، تشوفوا بين قوسين اللغة العربية ولغة الفقه عظيمة جدا. الذباب في الفقه نتاعنا ندخله في زمرة من لا دم له، ليس له دم سائل، ليس له دم سائل، دم تاعو ما يسيلش، تخش الذبابة تمسح، لا عادي ذبابة في دم، ليس لها دم سائل. فاستعاروا هذا، شوف منيح الناس بيستعرف باللي بكري كانوا يحضروا الدروس، بكري كانوا يحضروا الدروس كانوا يقرأوا الفقه، علاش استعاروا هذه الكلمة هذه ليس له دم؟ استعاروها للإنسان الصامت، واحد صامت وش يقول؟ ما عندوش دم، يعني لا يقولوا لا ما عندوش دم، فهم تمام صامت، هذا شخص ذباب صامت، فيجي لعندك تحاوج عاودي وليت تحاوج عاودي الماء يعني ما يروحش إلا بالمبيت، فهم تبهنا. فشوف سبحان الله لغة العرب، لغة الناس العوام كيف استعاروها، منين؟ من لغة الفقه. لين بلي كانوا كانت لغة الفقه مسيطرة على الناس فاستعاروها. والذباب لا دم له سائل. سنعود إلى هذه الفائدة. قال أبو هلال العسكري: ومن عجيب أمره أن راجعه يقع على الثوب الأسود أبيض وبالعكس، وأكثر ما يظهر في أماكن العفونة ومبدأ خلقه منها ثم يتولد، يعني أماكن تاع العفن يتولد منها ثم يتكاثر. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي رحمة الله عليه، قال: لماذا خلق الله ذباب؟ يعني شو العلة؟ قال: ليذل به الملوك. فلما خرج قال الشافعي لمن كان معه، قال: لقد رأيت ذبابة تحط عليه فما وجدت جوابا أحسن من هذا. يعني كان يقصده أن ربي خلق الذباب مش يذلك، لأن الذباب يذل الملوك. المهم الشاهد، إذا عرفنا من هذا الذباب، وسيأتي شيء من عجيب أمره أيضا، هذا الذباب الذي هو في أماكن العفونة ينشأ منها ويتوالد، إذا وقع الطعام، إذا وقع الذباب في الطعام فلا ترك. كيف نعمل؟ استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يرشدنا. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب، وش المقصود على قول أبي هلال العسكري؟ ذباب واحد. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. هذا اللي هضرنا عليه بالعاني مقبل، القادر تاوكش داير وين يعيش بالعان، بس تشوف انت الآن الحكم كيف يفاجئ، كيف هذا. فليغمسه ثم لينزعه، يعود نحيه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. فقوله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ليس حصرا، لأنه جاءت رواية أخرى في البخاري: في طعام أو في إناء أحدكم، وهي أشمل كما قال الحافظ، سواء كنت تأكل ولا كنت تشرب. وجاء في رواية ابن ماجه: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم. تحصل على مجموعة هذه الروايات أنه مطلقا يطيح في الطعام والشراب، إذا وقع لا تنزعه، ضر نفسك. لماذا؟ خلاص أو ألقى الداء وكان ترميه مباشرة، كان ترميه مباشرة يبقى الداء. إذن فأنت الآن لابد أن تغمسه. قوله فليغمس، قال العلماء: هذا أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، يرشدنا كيف نقابل الداء بالدواء. وإن لم تخني ذاكرتي فقد قرأت هذا المقال في 83 إلى 84، قرأت مقال مجلة العربي حول الجراثيم التي يحملها الذباب في جناحه. طبعا كانت الأبحاث الطبية، مركز الأبحاث الطبية كانوا يبحثون في هذه القضية، فيقولون والله العهد عليهم أنه يحمل في جناحه أكثر من 5 ملايين جرثومة. كيف؟ لا تتعجب، أكثر من 5 ملايين جرثومة، عنده دشرة، وشين دشرة؟ بلاد تاع جراثيم. هذا ما قرأته، وعلاش حبت لأني أبدي أكثر، ضربت مش ما نكذبش، ضربت أدنى فهم، ضربت أدنى وإلا نشرب الأكثر. هذا معروف في جناحه داء، في جناحه داء. قال فليغمسه، وفي رواية ابن ماجه زاد كله، في رواية البخاري زاد كله، فيغمسه كله. علاش؟ ربما الإنسان يغمس غيرك شوي، لا، اغمسه كله ثم لينزعه، في رواية ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. والذباب إذا وقع يقع على جناحه الذي فيه الداء، جاء في رواية أبي داود بسند صحيح: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أي الجناحين؟ هذا ولا ذاك؟ اليمين الأيمن ولا الأيسر؟ لم يعينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء أو نقل الحافظ عن بعضهم قال تأملته تأمل الذباب فوجده يتقي بجناحه الأيسر يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. قال الحافظ والمناسبة ظاهرة مناسبة الخلق للشرع دائما اليمين فيها البركة فيها الخير قال والمناسبة ظاهرة. وفي هذا الحديث دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وإلا كيف أن له أن يطلع على مثل هذا الأمر الخفي جدا يعني أمر خفي في وقت كانوا يأكلون فيه الميتة والخنزير والميتة كانوا الميتة بين الضرر تاعها فهم ما كانوا عارفين فأن له عليه الصلاة والسلام أن يطلع على هذا لولا الوحي فإن الله يعلم السر وأخفى. وقد أثبت العلم الحديث ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونقل عن بعض علماء الأستراليين نسيت اسمه قلت في المقال عندي بجامعة قريب الظاهر 83 مقال هذا أحد الأستراليين علماء الطب الأستراليين وقع على هذا الحديث. طبعا هم سألوه لماذا تعكف على دراسة الكتب كتب الإسلام له مكتبة قال بعض أهل العلم قال علماء الشارع ما عندهمش قال صار يعكف عليها فسئل عن سر ذلك قال قرأت حديثا عجيبا وبلغني أن هذا الحديث قاله نبيكم عليه الصلاة والسلام فبديت نقرأ فكان هذا سبب بعد ذلك طبعا بعد العكوف الذباب يدخلوا في الإسلام هو لا شك أن هذا الأمر جاء يدرس إحنا ندبينا ما يدخلش على جلب هذه القضية يدخل على جال أحكام الشريعة الإسلامية يشوف التكامل في الشريعة تدخل على جال هذه الأشياء خش غدوة ربما يجيك نظرية أخرى تلغي لك نظرية إحنا عندنا يقين يا مناشفل يجي واحد يعطي نظرية أخرى تلغي له واش قال عاودي يقول مرتد ما بدنا إحنا بدنا الإنسان يكي يدخل الإسلام يدخل عن قناعة بمعنى بأحكامها وعقيدتها شيء بأمور فرعية مثل هذه. فكان بسبب عكوفي على دراسة الكتب الإسلامية أن أسلم واستشكلوا قديما هذا الحديث تعرفوا أن الناس إذا لم يفقهوا شيئا خاصة قديما استشكلوه فقال الخطابي رحمة الله عليه طبعا قديما وحديثا ممن استشكله في هذا العصر وطعن فيه الحديث البخاري الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغفر الله له يعني طعن في هذا الحديث لكن نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويعفو عنه. تكلم قال الخطابي تكلم عنها على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الداء. قال كيش يدري كيش يعرف مش يطرح على الجناح اللي فيه الداء وما ألجأه إلى ذلك يعني من علمه ذلك. قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة كثير من الحيوانات جمع الصفات المتضادة من بينها شيء وضده هذه كالحيوانات التي هي تشمل الجنسين يعيش مدة ذكر ويعيش مدة أنثى له مرحلة يعيش فيها ذكر مرحلة يعيش فيها أنثى هو يلقح نفسه ويلد فهم ما تعجبش. وكثيرة هذه الحيوانات من الثدييات ضبع ومن الرخويات الحلزون ونحوه هذا كله علماء العلوم كي صنفوه قالوا علي مبتدع الحلزون هل كي يصنفوه يحطوه في الرخويات يقول خنثى حيوان خنثى بمعنى يعيش مرحلة في الذكورة مرحلة عادي ما فيش مشكل. فلماذا لا يكون في جناحي الذباب الداء والشفاء؟ قال وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعلها منها قوى الحيوان وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنع للتعسيل فيه وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين. لماذا؟ لئلا تستنبت، مش ما تبدأش تنبت خاصة الحبة تيجي تحط حبة عدس الآن سيبا تخرج لك مع الأيام، تخرج لك ورق وتنبت، لئلا تستنبت النملة وش دير؟ شتتها. شكون علمها هذه؟ مفهوم، ألهمها الله سبحانه وتعالى. قال الذي علم كل ذلك لقادر على إلهام الذباب أن تقدم جناحا وتؤخر أخرى. قال ابن الجوزي ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، تعجبش، فإن النحلة تعسل، اسمع منيح ابن الجوزي، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها. لا لا، لسعت النحلة سم، هي سم، كي تسمع السم ما تدخل مات، سم، مواد سامة. قالك تلقي العسل من فوق من أعلاها وبالسم من أسفلها. والذبابة مش معملها هذه، احنا لا نعيشها، لكن هذا كلام الأطباء، منهم لا نسيت اسمه المهم مالقي من ملقا بلاد إسبانية، لما كانت أبو عبد الله المالقي يثبت هذا، وزاد ابن الجوزي أكدها، فقال إن الذباب تسحق مع الإثمد لجلاء البصر، تسحق مع الإثمد، يلحوها مع الإثمد لجلاء البصر، ديرها أنت من ديرها. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية، قوة سم تاع السم، طبعا يدل عليها الورم والحكة. شو الذي يدلك باللي فيه سم؟ يعني كان كونك تحك والورم الذي يحدث دليل على أن كان فيه سم. قال وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه. لا لا، الذباب كي يجي واحد يضربه باش يتاقيه بماذا؟ بسلاحه. إذا هو كي جاء طاح في الطعام يتاقيه بسلاح، لا غرب الخشرة. قال من ألجأ إلى ذلك؟ هذه يتقي بسلاح، لكن ما يقول لك فعل لا إرادي، ديرو بسلاح تتقي بسلاحك، يعني هو يرد على ذاك القائل. فأمر الشارع أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله. قال هو أبو محمد المالقي قال إن مسح، اسمعني، موضع لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع. يعني كي لسعة الزنبور، وذكر النحلة هذاك معنى نيجي أبو بوزنزل هذا الشيء أحد الألفاظ. فإذا صح باينة باللي سماوه على جل الذبذبة، خدش حنا توعنا يقول الزنزلة، هي في الحقيقة الزلزلة باللام، لكن احنا العرب الجزائر يبدلون اللام نونا، يقول اسماعيل، هي في حقيقه اسماعيل، فهم ماشي اسماعيل، اسماعيل، وهذا معروف عند بنو سليم الكريم، خاصه بنو سليم يقولوا هكذا، لغه بني سليم يبدلون اللام نونا في هذه الاسماء ويديروا عفايس بزاف. يقول ان مسح قلت لك الزنزله لانه يدبذب، ذبذبة هذه هي زلزلة، فسمي بوزنزل أي صاحب الزلزلة. شفت الخارجة، شفت طلع شانو اللي تنهضر عليه في المسجد بوزنزل. إن مسح موضع، قال إن مسح موضع لسعة الزنبور بالذباب سكن الوجع، حكوا يسكن الوجع، لماذا؟ في جناحه شفاء. لذلك ذكر البخاري هذا الحديث، وين تقول؟ في كتاب الطب، من صحيح كتاب الطب ذكر هذا الحديث، كان أمر معروف لدى السلف لأنهم يسلمون. من فوائد هذا الحديث من غير ما ذكرناه أن المسلم لا ينبغي له أن يلقي الطعام الذي يقع فيه الذباب، بل يغمسه ثم ينزعه. من فوائد هذا الحديث الفقهية، استدل العلماء على أن الذباب إذا وقع في الشيء ومات لا ينجسه، وهما يسمى في الفقه بميتة ما لا دم له سائل. يقول لك الميتة نجسة، قلوا نعم، الميتة ميتة نجسة، هل يستثنى منها شيء؟ ما هو الذي يستثنى؟ ميتة السمك، ميتة الجراد، وميتة ما لا ذم له سائل. استنبط العلماء الحقوه به، هو النص جاء غير في الذباب، جاء غير في الذباب، لكن كونه مات وما حكمش النبي عليه الصلاة والسلام على بنجاسة الطعام أو الشراب فدل على أن ميتته ليست نجسة، وكل ما لدم له سائل ليس بنجس، فهم ليس بنجس. مثلا أنت قتلت مثلا صرصور، قتلت مثلا وطاشت به عادي، صلي فهم صلي بس أخامش معي اختلت هكذا معناته موش نجس، موش معناته صح الصلاة به وغير ذلك. واستدل بهذا الحديث في هذه القضية الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغمس ما ينجس، ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد، يعني ذلك إفساد. والأدب العشرون، وبه نختم هذا الباب، اجتناب الأكل الحار الفوار، لأنه كلمة الحار في حر، شيء ما تروح تفهم لما لازم نأكله بارد، لا أظن الحار جدا الفوار يعني شيء يفور، يعني بعض الناس يجيبوا هكذا طف عليه يجيبوا لك، لا هذا منهي عنه، منهي عنه، ويؤذي المسلم نفسه به. وهذا الأدب من أسباب البركة أيضا. إلى غاية الآن شحشنا من حاجة تجد بالبركة في الطعام، أول شيء التسمية، الأكل باليمين والأكل من جوانب الإناء والقصعة، والأكل اجتماع للطعام، ولعق الأصابع، وسلت الصحفة زد، واجتناب الأكل الحار الفوار الذي يفور، اتركه حتى يبرد. وهذا مصدر من مصادر البركة غفل عنه الكثيرون، يغفل ما يعرفوش بلي فيه بركة، فيأكله وهو ساخن سخونة معتدلة، ويأكله وهو ساخن جدا، بل يصبر، يصبر سبحان الله، شفيك تصبر قليلا أو برده، كان طريقة ما تنفخش فيه لأنه ما يجوش نفس الطعام، لكن تبرد بتغيير الصحن، كان طرق، أما أن تأكلها فلا. فقد روى الإمام الدارمي والبيهقي في سننه الكبرى بسند صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كانت إذا أتيت بثريد، ثريد تكلمنا عن الثريد، هو كما احنا اليوم شخشوخة يطيروا كده عجين يرقوها منيح يحطوا بالمارق كده تشد سخانة ولا لا تشد سخانة، كانت إذا أتيت بثريد أمرت به حتى يذهب فوره، يذهب الفوار حتى يذهب فورة دخانه، وتقول إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هو أعظم للبركة، هو أعظم للبركة. هذا الحديث صحيح. وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة قال لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، في إرواء الغليل. وروي أيضا عن عمير بن فائض اللخمي قال كنت عند أبي ذر بإلياء قاعدا فأتي بقصعة تفور فوضعت بين يديه فقال دعوها حتى يذهب بعض حرارتها، حتى يذهب بعض حرارتها. وهذا ذمه العلماء قديما، كانوا يذمون ويجعلون من سوء الأدب، من سوء الأدب أن الإنسان يأكل الأكل الفوار الذي هو البخار، بل اتركه حتى يذهب فوره وفورة دخانه. وسموا الآكل المتسرع سموه المدمع أو المدمع، المدمع أو المدمع، لماذا؟ بين لأنه إذا أكل الطعام الحار ولا يصبر عليه حتى يبرد فبسبب احتماله لتلك الحرارة يأكل يحتمل يجب يزغد فمه بسبب احتماله تلك الحرارة واحتراق فمه فإنه تنزل منه دموع. هذا أمر معروف تنزل منه دموع فسموه المدمع. فهو يؤذي فمه أول شيء يحرق فمه وحتى يدمع وربما اضطر إلى إخراجها وإلقائها بعدين لا يتناول مرة أخرى يعني لا يأتي بخير هذا الفعل. حتى في العصر الحديث اكتشفوا أن الذي يديم دائما هو الشيء يتعلق بالإدامة الذي اعتاد على أكل هذا الأكل طعام الفوار يصاب بسرطان الشفتين واللسان هذه حقيقة علمية. فما نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا إلا لأمرين اثنين. الأول لنحصل البركة عشان يقنع بها وكذلك لئلا يؤذي المسلم نفسه والخير فيما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. هذا الأدب العشرون المتعلق بآداب الطعام. ثم قال رحمة الله عليه الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل تفضل. قال المؤلف رحمه الله الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل وهذا هو الأدب الحادي والعشرون حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وهذا الأدب من أجل الآداب وأعظمها وحمد الله مطلوب على كل حال في السراء والضراء. لذلك علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقول الحمد لله على كل حال إذا نزل به ضر الحمد لله على كل حال وإذا نزل به خير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من أجل ذلك كان لزاما على المسلم أن يحمد الله تعالى. لكن فما بالك إذا كان الإنسان يتقلب في هذه النعمة نعمة الأكل ونعمة الشرب فهو يتقلب فيها الآن. هو لو كان بضر فيه ضر وش يجب عليه يحمد؟ فما بالك وهو في نعمة يتقلب فيها ليل نهار. فلا شك أن ذلك أدعى إلى أن يكون أكثر حمدا لله تبارك وتعالى. وكيف لا وإن الطعام والشراب من النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة عندما تقرأ قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما تخيش يعني قصر وملك لا حتى يدخل فيه حتى الطعام والشراب وكل بحسبه بمقدار ما تعظم النعمة بمقدار ما يحاسب الإنسان عليها ويعاقب لو ترك شكرها وحمد الله من أجلها. وانظر إلى أول الناس من تسعر بهم النار يوم القيامة وناس أوتوا أعظم نعمة فنعمة العلم تكون عالم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم جدا. لكن لو لم تحمد الله تعالى على هذه النعمة ستكون من العلماء الربانيين فهذا أول من تسعر به النار. كذلك الجهاد أن يوفقك الله تعالى إلى الجهاد نعمة زيد يتلقاك شهيدا نعمة أخرى. فما بالك وفقك للجهاد ولم تحسن استغلال هذه النعمة فكنت مرائيا أيضا. والذي ينفق إنسان الذي آتاه الله مالا آتاه من أعظم النعم فأول من تسعر به النار يوم القيامة. لذلك يضاعف العذاب على من أوتي نعمة ولم يشكرها. أما الذي لم يؤت نعمة وكفر صح سيعاقب فلا يعاقب معاقبة من أوتيها ولم يشكرها. وانظر إلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، الله توعدهن إن لم يتقين الله تعالى وش يضاعف لهن العذاب كم ضعفين. لماذا؟ علاش هما يضاعف لهم العذاب؟ لأنهن تمتعن بنعمة هي من أعظم النعم، ألا وهي عيشهن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقس على هذا مثلا، كاين زوج زنيا، اثنان زنيا، فهم أربعة، واحد قتلناه والثاني جلدناه 100، الثالث جلدناه نصف 50 جلدة، والرابع عفونا عنه. لماذا؟ كل هذا من أجل النعم. أما الذي قتلناه رجمناه حتى الموت، هذا أنعم الله عز وجل عليه بالزوجة وزاد وقع في الزنا، هذا لا خير فيه، يقتل. والذي جلدناه 100 جلدة له داع إلى الزنا وهو غير متزوج، له داع إلى الزنا فلم يستطع أن يصبر فيجلد. والثالث قلت النعمة عليه وهو العبد، والحرية نعمة، فلما قلت النعمة عنه عذب 50 جلدة ولو كان متزوجا. العبد ولو كان متزوجا يجلد ولا يرجم، يجلد 50 جلدة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتجزأ، لذلك يرفع الرجم ونلجأ إلى الرابع. ما عنده حتى نعمة، مجنون عفونا عنه، مجنون فعل ذلك، هذا يعفى عنه ولا يجلد. لماذا؟ لأن النعمة هذا سلبها، بمقدار ما تكون عندك نعمة بمقدار، فهنا الطعام أيضا من النعم. فالمسلم لا ينبغي أن يغفل عن حمد الله تعالى بعد الأكل، وإلا حوسب. وسنأتي على ذكر هذا الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشعر هذه النعمة ويخاف، يخشى أن يحاسبه الله على ماذا تفعل، على ضأن أو ماعز مشوي؟ لا، على شربة ماء، هذا من النعيم الذي ستسأل عنه. جي يوم القيامة، أروح يوم القيامة في اليوم الفلاني شربت ماء باردا، هل حمدت الله عز وجل؟ قلت ما قلتش الحمد لله. والله يسأل كل منا على هذا، لكن الإنسان يحرص على أن يعتاد ويرطب لسانه بحمد الله تعالى على كل شيء. وسنأتي على تقرير هذا الأمر وذكر الأحاديث والأذكار في هذا الباب، ونتم ما بقي من الآداب، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. هل تلحق بعض الحشرات بالذباب في احتواء أحد جنيح ذا والأخرى دواء كالبعوض وغيرها؟ هذا أسلوب القصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب، تمام، قال الذباب، فلا نعلم شيئا آخر غير الذباب، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وهو الهادي للتي هي أقوى. مبارك الله فيكم.